أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. حسبك. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن هذه الآيات مليئة بالأحكام التي تحتاجها الأمة، فلذلك حري بنا أن نفهمها ونعمل بها لننجو بأنفسنا يوم القيامة ونسعد في الدنيا. هذه الآيات ستة، جاءت ثلاثة منها يسألونك، وجاءت ثلاثة بي ويسألونك. قال المفسرون الآيات التي جاءت يسألونك بدون واو كان السؤال بينها فيه مهلة، وكل آية لم تأتي بالواو كأنها جاءت منفردة. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، يسألونك عن المحيض. والآيات التي كان السؤال وراء بعض جاءت معطوفة بالواو. إذن الفرق بين الآيات التي جاءت معطوفة ومنسوقة لأنها جاءت وراء بعض، أما الآيات التي جاءت يسألونك من غير عطف لأنها جاءت يعني كان يعني كل قصة على حيدة نزلت بعد الأخرى بمدة. نساؤكم حرث لكم، النساء جمع لا واحد له من لفظه، نسوة ونساء، والمفردة امرأة، يعني نساؤكم أزواجكم. حرث هذا تعبير راقي جدا، لأن الدين تعابير جميلة جدا وراقية، ولا يصرح إلا في الضرورة. الإسلام لا يصرح، والشريعة لا تصرح بالألفاظ إلا في وقت قيام الحد أو الشهادة، على على على لأنه يكون فيه أمور خطيرة، فذلك الوقت لا تقبل الكنايات. إذن نساؤكم أزواجكم، حرث يعني هذا يعني تشبيه بليغ أو استعارة، لأنه شبه الرحم بالأرض وشبهت النطفة بالبذر وشبهت العملية بالحرث بإلقاء البذر في الأرض في النطفة. لذلك قال نساؤكم حرث لكم، أي مكان زراعة الولد، فأتوا أمر للإباحة والإرشاد، أي للإباحة والإرشاد. حرثكم أنى شئتم، إذا كان في محل الحرث، هذا قول الجمهور، وبعض الفضلاء ثبت عنهم خلاف ذلك في البخاري عن ابن عمر، وهذا قال العلماء، العلماء يخطئون. ماذا نقول؟ هذا ثابت، وما دام ثبت يكون الشيخ فهم من ظاهر النص فهما خالفه فيه العلماء وشبه الإجماع على خلافه، فيكون عالم كبير عنده جزئية خطأ، نترحم عليه ونترك الجزئية التي أخطأ فيها، لأن قوله فأتوا حرثكم أنى شئتم هذا مومئ، لأن الدبر ليس محل الحرف. ولذلك قالوا إن اليهود كانت تقول إن الرجل إذا جاء لامرأته من قفاها، طبعا في مكان الحرف جاء الولد أحول، وكانت الأنصار تعيش مع اليهود في المدينة، وكان اليهود أهل كتاب، فكانوا لا يأتون النساء إلا على حرف، إلا على جهة واحدة ويضيقون في ذلك، وكانت قريش تتوسع في ذلك، يشرحها نائمة قائمة يجبيها يوقفها. فلما تزوج بعض رجال قريش أنصاريات فكأنها أنفت لأنها لم تألف هذه العادة، فقالت له لا أرضى هذا وهذا ليس عندنا، فنزلت الآية تبين هذا. وقيل إن رجال من المسلمين كانوا يعني يتكلمون في هذه القضايا، فبعض يقول هي واقفة، بعض يقول هي نائمة، بعضهم يقول هي جابية، فقال لهم اليهودي ما أنتم إلا كالحيوانات، إلا كالبهائم. فنزلت الآية تبين إن نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئت. قيل أن متى، وقيل حيث، وقيل من أين. ولذلك بن عمر رضي الله عنه كان يسمع على نافع، أخذ نافع المصحف وهو يسمع، والعادة أن ابن عمر إذا كان يقرأ القرآن لا يتكلم حتى ينتهي، فلما وصل إلى الآية قال نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم في. البخاري لم يصرح قال في، بس كل الروايات في فكأنه لم يرد أن يصرح، ولكن جاءت في رواية أخرى، ولذا هذا رأي لابن عمر. وأعلى ما يقال فيه إنه خطأ من عالم، لأنه ورد في الآثار أنه ملعون من أتى أهله في دبرها، إن الله لا يستحي من الحق، إن الله قد حرم إتيان النساء في محاشهن. ولذلك ما دامت المرأة في الحيض محرمة فمن باب أحرى ذلك المكان. ولذلك قوم لوط عياذا بالله، ولذا هذا عمل، ولما سئل ابن عمر قال هذا الكفر، يعني الذي يعمل هذا يعمل كأنه الكفر، لأنه ما الذي أهلك لوط قوم لوط. إذن نساؤكم مزرعة لكم، مكان حرثكم، فأتوا أمر للإرشاد والإباحة، حرثكم مزرعتكم أنا شئتم متى شئتم وحيث شئتم وكيف شئتم، إذا كان في مسلك الحرث، لأنه قال فأتوا حرثكم. أما أكرمنا الله وإياكم الدبر ما هو محل الحرث أصلا، لا يحرث فيه، والذي يحرث فيه لا ينبت شيء، لأنه ليس مكانا ليش للحرث. ولذلك قالوا مقبلة مدبرة قائمة نائمة، هذا هو التحقيق. وما ورد عن بعض السلف عن مالك أو عن ابن عمر أو عن غيره فهو إما أنه لا يصح، وإن صح فرأي محجوج بالأدلة وبظاهر النص. إذن أن بمعنى متى أو حيث أو من أين. وقدموا لأنفسكم، يعني بأن تدعو الدعاء المشهور، من أراد أن يأتي أهله وقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنبنا الشيطان ما رزقتنا، إن قدر بينهم ولد لا يضره الشيطان، والحديث صحيح. أي وقدموا لأنفسكم بطاعة الله، لا تستعملوا الحرام، لا تأتوا للمرأة في الحيض، ولا تأتوا المرأة في وقت إيش في محل ليس محل. ولذلك الذين قالوا هذا لهم أدلة أن المرأة كلها يجوز للرجل أن يأتيها إلا محل الحيض، لكن ويجوز أن يأتيها في أي محل في منه، لذلك يعني عندهم شبه، لكن الأدلة الموجودة تخصص فأتوا حرثكم أن شئتم. هذا العموم أو حيث أو متى مخصص بالأحاديث الواردة التي لا تقل عن الحسن في النهي عن إتيان النساء في أدبارهن. أيوة. إذن يكون هذا العموم مخصص بالأدلة الأخرى، أن وقت الحيض نص عليه والدبر نص عليه في آيات أخرى، فيكون هذا العموم أيضا إذا أردنا نتنزل ونقول الآية عامة، وردت أحاديث وآثار خصصت ذلك مع ظاهر الآية فأتوا حرثكم، وذلك المكان ليس مكانا للحرث، وقدموا لأنفسكم من طاعة الله، وقدموا لأنفسكم ابتغوا الولد واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية بامتثال ما أمركم به واجتناب ما نهاكم عنه. لذلك كل ما أمر الله أو نهى في كتابه لا بد أن يدلل بقدرته على على على أنه قادر على أن ينفذ الوعد والوعيد، وهذا لا ينخرم في القرآن. القرآن إذا أكرم أو هان يتبع الإكرام والإهانة بما لا بالتدليل على قدرته، وأكبر دليل على القدرة ما هو؟ الخلق. أكبر دليل على القدرة الخلق، لأن البرهان القاطع على أن الله يستحق العبادة لأنه هو الذي يخلق. ولذلك اقرأوا في القرآن أي عقوبة أو أي كرامة لا بد أن تتبع بخلق السماوات والأرض أو الخلق. قال اعبدوا ربكم إيش؟ الذي خلقكم. وقال أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقال قد أفلح المؤمنون لما أنهى المقطع، قال ما البرهان على ذلك؟ ولقد خلقنا الإنسان من سلالة. إذن هذا الدين قائم على براهين وأسس وحجج لا تقبل إلا التسليم أو المكابرة، لكن لا بد أن نعطي وقتا لهذا الكتاب لنفهمه، لا بد أن نتأمل فيه، لا بد أن نتدبره، لا بد أن نشرحه، أن نفسره، أن نقف عند يعني أوامره، نقف عند نواهيه لينفعنا. أما إذا كان عندنا ونحن لا نعمل به نكون مثل الذي يحمل الماء وهو عطشان. إذن واتقوا الله، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. وقلنا إن التقاء هو أن لا تفعل فعلا حتى تعلم حكمه، هذا هو التقاء. إذا أردت تعمل أي عمل ما حكمه؟ واجب تعمل، مندوب تعمل، مباح تعمل، حرام لا، هذا هو التقى. التقي لا يعمل عملا إلا إذا عرف حكمه، إذا لم يعرف يتوقف حتى يعلم، هذا هو التقى. وضمن الله للمتقي أنه لا يقاوم، لأنه من أولياء الله وأولياء الله ماذا؟ الله يدافع عنهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، من يتق الله يجعل له مخرجا. قال ابن إسحاق منفذا من كل ضيق. ولذلك المتقي لا يقاوم، لأنه إذا عاداه شخص دمره ربه، وإذا سأل ربه أعطاه، وإذا تكلم وفق. ولكن التقى يحتاج إيش؟ لا يأتي إلا بالمجاهدة. والذين جاهدوا فينا، والذين جاهدوا، ما يمكن يأتي التقاء إلا بالمجاهدة والمكابدة. الذي لا يكابد الطاعات لا يمكن أن ينمو عنده الإيمان ويقوى التقاء في قلبه. فالتقاء يقوى بالعمل بالطاعات وبممارسة الإيمان والأعمال. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم كان أكثر الناس عبادة بطريق يعني في الليل يسمع له أزيز كأزيز المرجل، ويقوم حتى تتفطر قدماه. فقالت له عائشة ألم يغفر لك ربك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. لذلك هذا الدين دين الحقيقة عملاق، لكن نحن كالقضية التي تكون عند محامي غير فاهم فيضيع الحق على أصحابه. نحن الآن بالنسبة للإسلام كالمحامي الذي يكون فهمه قاصر فيأخذ القضية ويضيعها على أصحابها ولو هي الحق. نحن الآن نجفل الناس من الدين بإيش؟ بأخلاقنا. مع الأسف بعض المسلمين يعيش بين الكفار ويغش الكفار ويقول لك هذا كافر. طيب انت لست كافر، انت مسلم. يقول لك هذا كافر، طيب هو كافر، انت مسلم. المسلم لا يغش، المسلم لا يسرق، المسلم لا يكذب. عجيب، المسلم يغش وبعدين يغش الكفار؟ اي دين يبيح ان يغش المسلم الكفار؟ لان المسلم اذا غش الكفار يقول ايش؟ تقول هذا دين ودين خربان، هذا دين ما عنده دين. لأن المسلمين تعاملهم مع الكفار يجفل الكفار عن دخول في الإسلام. فلذلك الذي يعيش من المسلمين بين ظهراني الكفار لا بد أن يكون صادقا أمينا نزيها بعيدا عن الخمر وعن الخنزير وعن مخالطة محارم الله، لا يتعامل بالربا، لا يكذب. حتى إذا رأى الكفار المسلمة قالوا والله إن دينه دين جميل لأنه مدأدب وصاحب خلق وصاحب صدق. أما يكون المسلم يقول لك هؤلاء كفار ويغش الكفار ويسرق أموال الكفار ويزور، بعدين يراه الكفار هذا يقول هذا الدين دين فاسد لأن أهله لا يتبعونه. إذن قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. لذلك ما رأيت شيئا في هذه الأيام أنفع للإسلام والمسلمين من الالتزام بالسلوك الإسلامي. السلوك السلوك السلوك، الإنسان يمشي مشية المسلم، ينظر نظرة المسلم، ينام نومة المسلم، يسلم سلام المسلم، يبيع بيع المسلم، يسافر سفر المسلم. فإذا كان كل واحد منا يتمثل الدين الناس تدخل في دين الله أفواجا. أما إذا كان كل واحد منا يتكلم بالإسلام والفعل يختلف هذا هو الذي يسبب التقويض ويسبب الضعف ويسبب للناس نوع من الارتباك. لذلك الله قال وما أريد العبد الصالح في القرآن وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذن حري بنا أن نتمثل الدين، حري بنا أن نظهر للناس جمال الدين في حياتنا، في تعاملنا، في أخلاقنا، في صدقنا، في تواضعنا، في إيثارنا لإخواننا. هذا السلف ضربوا مثل في الورع وفي الصدق وفي الشجاعة وفي الإيثار لا يعلمه إلا الله، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يحزمون على بطونهم الحجارة من الجوع ومع ذلك تراوده الجبال أن تكون له ذهب، يقول لا. جاءه جبريل قالوا نطبق عليهم الأخشبين، قال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم. وراح وأخذ عبد الله بن لريقط الديلي وذهب للهجرة وجلس 3 أيام في الغار وجاءه وصدق معه وكان كافرا. كان يمكن أن يأتي جبريل ويقلب عليهم مكة، لكن قام بالأسباب. لذلك هذا الدين يقوم بالأسباب، إذا قمنا بالأسباب نجحنا، وإذا لم نقم بالأسباب لا يمكن أن يأتي شيء إلا عن طريقه. لذلك والحمد لله الآن أصبحت الكرة الأرضية كالقرية. بأي حق ما كل يوم يدخل 1,000,000 في الإسلام؟ القرآن بين أيدينا، والله يقول تبيان لكل شيء، وكل المشاكل الموجودة عند الناس هي محلولة عندنا. مشكلة ما بعد الموت، مشكلة البعث، مشكلة القدر، كل المشاكل اللي غيرنا يعني تقض مضجع ويتعمنها نحن كلنا محلولة في ديننا. لما لا نظهر للناس جمال هذا الدين؟ ولما لا نهتم بأن نوجد بيننا قنوات جادة يعني تظهر للناس جمال الدين وتظهر بيان الأحكام وتوضح المشاكل التي يصطاد فيها من يريد أن يصطاد في الماء العكر؟ لما لا يكون كل ليلة في هذه القنوات يعني ندوى عن بعض المسائل التي تحتاجها الأمة؟ عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. كان عمر يقول هذا، يقول عجبت من قوة أهل الباطل في باطلهم وضعف أهل الحق في حقهم. ذلك حري بنا الحقيقة أن نهتم بإظهار للناس جمال هذا الدين، وأن ندعو غير المسلمين للدخول في الإسلام، وبالأخص من كان منهم عنده أخلاق وعنده مساعدة للمسلمين وعنده فتح أبواب لمن عنده مشاكل من المسلمين أو يجد مضايقات يفتحوا له صدورهم. هؤلاء لا نكافئهم إلا بأن ننقذهم من النار. هؤلاء الذين يعطون لكثير من أبناء المسلمين الذين قد يضايقون في بلادهم يعطوهم السكن ويعطوهم الإكرام، هؤلاء لا نكافئ لهم إلا أن نجتهد عليهم وننقذهم من النار بأن ندخلهم في الإسلام. من عمل لكم معروفا، والأكبر مكافأة أننا نبين لهؤلاء جمال الدين في حياتنا ونبين لهم صدق الإسلام وننقذهم من النار ونكافئهم بما أسدوا لإخواننا من الإكرام والإحسان. واعلموا أنكم ملاقوه، هذا فيه ترغيب وترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. اعلموا أيقنوا أنكم يا مخاطبون ملاقوا الله يوم القيامة، مبعثون، وكل إنسان مسؤول عن عمله. فهي المتقي يفرح ويجد في العمل، والعاصي يتوب ويخاف. ولذلك هذا ترغيب وترهيب، وهذا من إعجاز القرآن. وبشر المؤمنين، أخبر المؤمنين خبرا تتغير به بشرتهم لما يلقون يوم القيامة من الكرامة. المؤمنون يوم القيامة لهم الغرف فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وظل ممدود، وماء مسكوب. أصحاب الجنة اليوم فيه شغل، فاكهون هم وأزواجهم. أما عياذا بالله الخاسرون هم الذين خرجوا من الدنيا من غير زاد ولم يبالوا حتى وضعوا في القبور، فالله أخبر أنهم يفقدون منازلهم وأهلهم. وقال قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. أعوذ بالله، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل. والله لا عذر لنا بعد هذا الكتاب، إنه بين كل شيء. بعدين قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه الآية تبين أن الفاضل وأن الكريم وأن صاحب المروءة لا يكون يحلف لكي لا يعمل الخير، لأن الآية فيها قولان. القول الأول الظاهر أي لا تجعلوا أيمانكم حائل بينكم وبين فعل الخير بين المسلمين. واحد يأتيك يقول لك تعال اشهد لي، تقول أنا حالف لا أشهد. واحد يقول لك اقترضني مال، تقول أنا حالف لا أقترض. واحد يقول لك تعال درسني، يقول أنا حالف لا أدرس. طيب لا تجعلوا الله عرضة نش لأيمانكم، تحلفوا ويكون الحلف كأنه معترض بينكم وبين فعل الخير، هذا لا يجوز. هذا قول. القول الثاني لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم تبتذلوه كل ما حل قلت لا أفعل ولا أفعل، دائما تحلف، لأنك إذا كثر حلفك لا بد أن تكذب وتحنث، فتجعل الله عرضة لهذا لا ينبغي إذن. ولكن هذا الثاني أقوى، لأنه قال أن تبروا، ولذلك على أنها هنا لا تجعلوا الحلف مانعا لكم من الخير يكون لا مقدرة، أي لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن لا تبروا، تقول أنا حلفت وأنا فعلت. أما إذا كان كثرة الحلف وهذا يكون فيه نوع من عدم الاكتراث. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي لا تحلفوا بالله كثيرا في من غير قصد لأجل أن تبروا بترك الحلف. واضح؟ إذن هذان قولان للعلماء، والمقصود أن المسلم لا يحلف لكي لا يأتي بالخير، وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع لأقوالكم عليم بنياتكم. ثم بين قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور رحيم. الأيمان أربعة: اثنان يكفران واثنان لا يكفران، ويمين لغو لا يكفر. وقيل هذه الأيمان تتداخل: والله ما فعلت وقد فعلت، والله لم أفعل وقد فعل، هذان لا يكفران، لأنه إن كان مخطئ لا يكفر، وإن كان متعمد لا يكفر. اليمين الذي يكفر: والله لا أفعلن، أو والله لا أفعل في المستقبل، إذن هذان يكفران. أما يمين اللغو كأن تقول لا والله أو بلا والله وأنت لا تعتقد في قلبك، وإنما تؤاخذ بالأيمان ما أنت مضمنه وقت القسم به. لا يؤاخذكم الله باللغو ما يأتي على اللسان من غير إضمار له. أما يمين الغاموس عياذا بالله هو الذي يقسم صاحبها وهو يعلم أنه كاذب، قيل لأنها تغمي صاحبها في إيش؟ في النار. وقيل لا كفارة عليها، وقيل فيها كفارة، والكفارة معروفة ثلاثة مخير فيها، فإذا عجز عنها فصيامه ثلاثة أيام متفرقة أو متتالية. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. هذه الثلاثة مخير بها، فمن لم يجد أو فمن لم يستطع فصيام 3 أيام. هذه هي الكفارة: يطعم 50 صاع 10 مساكين أو يكسوهم ثوب وعمامة أو خمار على ما هو معروف، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. إذن هذه الأيمان، والحقيقة أن هذه الآيات مليئة بالأحكام، فالحيض أحكام كثيرة، ويأتي الإيلاء ويأتي الطلاق وهذه الأحكام. ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا جميعا من المتقين، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.